الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الطيبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين والمنتقم من الظالمين المجرمين. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والمنة المسداة، الموصوف من ربه تبارك وتعالى بقوله: عزيز عليه ما عنتم، أن يشق عليه ما شق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين من ربهم بقوله: يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وقوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقواه، واحذروا من كل ما يسخطه سبحانه ويأباه، فإن سخطه جل وعلا مجلبة لنقمته وعذابه، وعاجل مؤاخذته وشديد عقابه. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال سبحانه: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أيها المسلمون، إن من أعظم موجبات سخط الله جل وعلا وحلول عقوباته مظاهرة المجرمين، والترويج للإرهابيين، والتسويق لمواطن الفتن وبؤر الإجرام، والتغرير بعامة المسلمين وسفهائهم ليكونوا وقودا للفتن ومصيدة لكل سفيه غير موفق ولا فطن، كأولئك الذين يغررون بفلذات أكباد المسلمين ومغفلي عامتهم بإقناعهم بأن ما يحدث في بعض البلدان المجاورة من ترويع للآمنين وإخافة لسبل المسلمين وإزهاق لأرواح المعصومين وإتلاف للأملاك والثروات المحترمة، زعمهم أن ذلك جهادا في سبيل الله وسبيلا إلى مرضات الله، مع أن أولئك النوك المغرورين ليسوا على دراية بأحكام الشرع ولا على علم بواقع ما يجري في تلك البؤر المشؤومة، ولا يعرفون من حال وسير أولئك المجرمين شيئا، فليس عندهم من ذلك ما يجعلهم من أهل التأويل السائغ أو القصد الحسن. معشر المسلمين، إنما يجري في تلكم البقاع والمواطن التعيسة من قبل تلكم الجماعات الإجرامية والعصابات المشؤومة الإرهابية المشؤومة على نفسها وعلى من تحل جواره ومن يأخذ عنها ويلتقي بها، ذلكم كله إفساد في الأرض والله تعالى لا يحب ولا يصلح عمل المفسدين، وتحريف لنصوص الوحيين، وافتراء للكذب على رب العالمين ورسوله الأمين، وتضليل للمسلمين، وصد عن الدين، وفتنة لكل مفتون. فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمصطلحات والدعايات والمباني. قال تعالى في وعيد أولئك: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أيها المسلمون، الإرهاب لغة هو الإخافة والإفزاع، ونحوهما مما يحدث اضطرابا وإفزاعا لدى مستحقه. أما الإرهاب شرعا فهو استعداد ولاة أمور المسلمين بالجنود المجندة والقوة الممكنة وكل ما من شأنه إغاظة أهل الحرب للإسلام، وإخافتهم لمنعهم من الطمع في إضلال المسلمين أو في التجري على شيء من حرماتهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية: أيها المؤمنون، وأما الإرهاب الإجرامي المحدث الآثم أهله فهو استخدام العنف والتخريب ضد غير مستحقه أو الزائد عن حده ضد الأشخاص العاديين أو الموالين ممن هم ضد أهداف المجرم المخرب من إراقة الدماء المعصومة وهتك الحرمات المصونة وإتلاف الثروات والمحاصيل المحترمة. أي هو الإرهاب الموجه للمسلمين والمسالمين وعلى غير هدى رب العالمين، وبخلاف سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. فالإرهاب أيها المؤمنون نوعان: الأول محمود، وهو ما يعده ولاة أمور المسلمين مهتدين بشرع رب العالمين وسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لتخويف الفسقة والمبتدعة والخوارج والكفرة من الملاحدة وأهل الكتاب والمشركين لكف شرهم ودفع أذاهم عن الخلق وهدايتهم إلى الحق. والثاني هو الإرهاب المذموم شرعا والإجرام الواقع فعلا، وهو ما يفعله أهل الإجرام من الكفار والخوارج المارقة والبغاة المفسدين من ترويع للآمنين وقتل للمسلمين وهتك حرمات المؤمنين وأنواع الإفساد في الأرض مما يلحق الضرر بالمسلمين ويشمت بهم أعداء الدين من الكفار والمنافقين. أيها المؤمنون، إن الجهاد في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمته، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله له بشروطه الشرعية المعتبرة عند أهل العلم والإيمان على وفق كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور المسلمين الذين عرفت حالهم واشتهرت مقاصدهم. هذا هو الجهاد الحقيقي الشرعي، وليس هو الفتنة من خريج السجون وشذاذ الآفاق وورثة أهل البدع والأهواء التي يلبس فيها الحق بالباطل ويستدل لأهوائهم بمتشابه النصوص وتلوى أعناق الأدلة حتى تظهر للجهال والبسطاء أنها تدل على ما يدعون إليه، بل من أجل تحقيق من أجل أن تتحقق بها الأغراض من أجل أن تتحقق بها أغراض مرضى القلوب وأهواء ذوي الأهواء، حتى يعاث في الأرض فسادا بفتنة وتفريق المسلمين وإهلاك الحرث والنسل وإزهاق الأرواح المعصومة وإتلاف الثروات المحترمة المصونة، وحتى تكون سببا في فتنة المسلمين في الدين وتفريق جمعهم على ولاة أمور المسلمين وصد العالمين عن دين خاتم النبيين وإشمات أعداء الدين بما آلت إليه حال بعض مجتمعات المسلمين. معشر المؤمنين، إنما يحدث في تلك البقاع المجاورة من تلك العصابات الإجرامية الآثمة وجماعات الخوارج المارقة الذين هم شر قتلا تحت أديم السماء وهم كلاب النار، ما يحدث في تلك المواطن ومن أهل تلك الضلالات فتنة عمياء صماء، فتنة عمياء صماء وداهية دهياء، ليس من الإسلام ولا من السنة ولا من عمل ليست من الإسلام ولا من السنة ولا من عمل السلف الصالح بشيء، إنما هي بلية بذنوب وعقوبات كونية وإرهاصات لأمر يريده الله عز وجل، وعسى أن تكون عاقبة ذلك خيرا. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال سبحانه: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعتبروا بتلك المحن واجتنبوا تلك الضلالات والفتن ما ظهر منها وما بطن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. تناصحوا فيما بينكم وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعصيان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول، بل سيروا وراء علمائكم واجتمعوا على ولاة أمركم وسيروا على منهاج صالح سلفكم ولا تتناولوا أمورا لا تعرفون حقيقتها ولا مآلاتها ولا من القائم عليها، فإن هذه من الفتن والشرور، ولا تصغوا إلى شبهات كل ختار كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام العروة الوثقى، واحذروا الإرهاب، فإنه مسخطة لله تعالى ومجلبة للإثم والعقوبة، وموجب للقسوة قسوة القلوب ونزع الرحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، وهو كذلك من أسباب التجري على الحرمات وإزالة الأمن من الأوطان والمجتمعات، وموجبات تبدل النعم بأضدادها من النقم وتسليط الناس بعضهم على بعض، ومن ثم تسليط العدو عليهم حتى يترأس أهل الإجرام ويتحكموا في الأنام، فتخاف السبل وتتعطل المصالح، ويذهب دين الناس ودنياهم وأخراهم، ويتأهل للخسران المحقق بالإرهاب عباد الله. يتصدر الأشرار ويهان الأشراف والأخيار، ويتحكم اللئام، ويساء تطبيق شرائع الإسلام بالإرهاب، يصد عن سبيل الله، ويضل عباد الله عن هداه، ويقصى أولياء الله، وتنتهك حرمات عباد الله. أيها المسلمون، إن من الإرهاب الإجرامي الأثيم ترويع المسلم بغير حق. ففي السنن عن أبي داود رحمه الله بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الشيطان ينزع في يده. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أي بحديدة، أي بآلة قتل، فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. معاشر المسلمين، ومن الإرهاب الإجرامي الأثيم تعذيب الناس بغير الحد الشرعي الذي أوجبه الله تعالى على مستحقه. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. أيها المسلمون، قال بعض السلف الصالح: من انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية لله عز وجل ثم يهونها عليه. أيها المسلمون، وإن من أعظم المعاصي قتل المسلم من غير وجه شرعي، بل بالشبهات والأهواء والتأويل الباطل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة شرفها الله، ويكفي ذلك في ذلك قوله تعالى: إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا أي مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق حتى يهريق دمه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القاتل ظلما يسلم للمقتول يوم القيامة ويقال شأنك به فلا يتركه دون النار. عباد الله، تلكم نماذج من جرائم يدعيها من يدعي الجهاد في سبيل الله، ويروج لها من يروج لهؤلاء المجرمين والبغاة المارقين. فاتقوا الله عباد الله، لا تحبوهم ولا توالوهم، بل أبغضوهم وتقربوا إلى الله بعداوتهم، واحذروا أن يتخللوا فيكم أو أن يستجلبوا أولادكم أو أن يهاجموكم بشبهاتهم، احذروا ذلك وما أشكل عليكم أمره، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأطيعوا ولاة أمركم فإنهم أحرص على أمركم منكم وأقوم به من سواكم، اشكروا نعمة الله عليكم ولا تكفروها، واقبلوا هداية الله تعالى لكم ولا تردوها، وخذوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا تأبوها، فإنه يدخل كل الأمة الجنة إلا من أبى، من أبى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا مباركين إنما كنا، واسلك بنا سبيل أولي التقى. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا خاصة، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم سدد ولاة أمورنا وأعنهم على ما وليتهم، وكن سندا لهم ونصيرا، وخذ بنواصيهم من الحق، وكذلك سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومؤامرات المنافقين وأهل الأهواء والأغرار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.